إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أكثر الله تبارك وتعالى من ضرب الأمثال في القرآن، والقصد من ضرب المثل هو توصيل الفكرة حتى يتجلى المعنى المقصود إيصاله للمستمع. وبطبيعة الحال فضرب المثل ليس بعده شيء. إذا ضرب المثل لإنسان فلم يفهم، فليس بعد ضرب المثل طريقة لإيصال الكلام. يأتي الكلام مجملا فلا يفهم المستمع، فيضرب له المثل حتى يفهم، فإذا لم يفهم المثل فليس بعده وسيلة للتفهيم. ولذلك يقول عمرو بن مرة أحد الأئمة الكبار طبقة التابعين، كما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح عنه، قال: إذا ضرب المثل فلم أفهمه بكيت على نفسي. انظر إلى أي مثل في القرآن تراه مفهوما غاية الفهم يعني، وليس بعده للمرء مذهب. ولذلك فموعدنا اليوم مع مثل ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام. قال عليه الصلاة والسلام في حديث النواس ابن سمعان الكلابي رضي الله عنه: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. عايز يعني الإخوة الجلوس وأنا أذكر الحديث أن يتخيل المثل حتى تتضح الفكرة. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، صراط مستقيم الطريق الطويل المستقيم يعني. وعلى جنبي الصراط سوران، إذن هذا طريق، على يمين الطريق سور وعلى اليسار سور، كهذا المسجد. هذا المسجد نعتبر أنه صراط مستقيم، وهذا الجدار هذا سور وهذا سور، تمام. وعلى جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة. هذه النوافذ كلها أبواب مفتحة على الفضاء الخارجي يعني. وعلى الأبواب ستور مرخاة، في ستائر على الأبواب، المعنى كده واضح جدا. وعلى رأس الصراط في الأمام على رأس الصراط داعٍ يدعو، وفوق الصراط عند السقف كده داعٍ يدعو. اتضحت الفكرة. ما هو المقصود بضرب المثل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فالصراط هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي الذي يدعو على رأس الصراط كتاب الله، تمام، وداع يدعو فيقول: يا أيها الناس الزموا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، والأبواب الموجودة في السور محارم الله، فكلما أراد إنسان أن يخرج من الباب ناداه قال له: اتق الله وإياك ومحارم الله. واللي على رأس الصراط الذي يبصرك يرى المشهد بالكامل هو داعي الله في قلب كل مسلم. ده المثل. المطلوب مني أن ألزم الصراط طول ما أنت ماشي على الصراط في حدود السورين فأنت على الإسلام. فإذا أردت أن تخرج فتخرج من الصراط على فين؟ على الفضاء الواسع الذي لا يحده حد. فالداعي اللي هو القرآن على رأس الصراط، والنفس اللوامة التي بداخلك تقول لك: إياك أن تخرج من الباب، إياك أن تخرج من الباب. إذا خرجت من الباب خرجت من الصراط، يعني خرجت من الإسلام. طيب، الستور المرخاة على هذه الأبواب ما فائدتها؟ الستور المرخاة تنبيه وعلامة، لأن لو في ستارة على الباب وأردت أن تخرج شيء طبيعي هتشد الستارة، فالستارة دي كأنها تنبيه وعلامة إن في خطر خلف هذا الساتر اللي هو النص الشرعي اللي هو الذي ينهاك إنك أنت تدخل من هذا الباب، علشان ما فيش واحد يقول أنا نسيت، أنا كأني خرجت من الباب وأنا مش واخد بالي. ازاي ما تاخدش بالك وانت شديت الستارة؟ شديت الستارة يعني انت مريد للخروج، انت تريد ان تخرج. ما تقوليش انا ناسي، انا ساهي، انا ما خدتش بالي. لا، معنى تشد الستارة اذا انت واعي، اذا انت تعلم ان في فتحة خلف هذه الستارة وتريد ان تخرج، تمام. فاذا اقترب انسان من الباب الداعي الذي على رأس الصراط يقول: ويحك، إياك أن تخرج من هذا الباب. وواعظ الله في قلب كل مسلم، نفس اللوامة التي تلومك تنهاك أيضا أنك أنت تخرج من هذا الباب. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. مهما أتيتني بعذر، أنت تعلم أنك مبطل، أنت تعلم أنك محترم لحدود الله، حتى مهما أتيتني بعذر، حتى مهما أقنعتني وأنا يعني خال علي ما تقول وجعلت تعتذر باعتذارات مقنعة ومفهومة، أنت خدعتني، لكن أنت لا تستطيع أن تخدع نفسك. أنت تعلم أنك مبطل وتعلم أنك مريد لهذا الأمر، ولكن خدعتني. أنا كبشر ممكن أخدع. النبي عليه الصلاة والسلام: المكلم من السماء والذي لا يخدع. قالها، قال: إنما أنا بشر أحكم بينكم على نحو ما أسمع، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض. واحد يعرف يتكلم كويس، نسخ الكلام، يرتب المقدمات والنتائج بحيث أن خلاص تقتنع 100%. وإنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع، ولعل بعضكم يكون ألحن. ألحن بيعرف يتكلم كويس، كأن كلامه لحن، أنت عارف اللحن بيبقى جميل. يعني أنت ممكن لو بتسمع الأغاني ما يعجبكش الكلام قد ما تعجبك المقدمة الموسيقية. ساعات ناس بيبكي من يعني الإعجاب بالمقدمة بالموسيقى نفسها، وتؤثر في قلبه جدا. ده المقصود، ولعل بعضكم يكون ألحن، يعني كلامه صار لحنا. صار لحن يعني صار مستعذبا، بتسمعه وتستمتع به، تمام. ولذلك يقول الله عز وجل وإن يقولوا تسمع لقوله. ليه؟ كلامه جميل منمق حلو. ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض. ويقول تعالى ولتعرفنهم في لحن القول. فإذا الكلام ما عادش مجرد كلام، صار لحنا، صار مستعذبا، تمام. ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض. فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار. الحديث ده اتقال بسبب جاء رجلان يختصمان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يقول هذا حقي وهذا يقول هذا حقي. فقال لهم هذا الكلام: إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار. فبكى كلاهما، اللي جايين يختصم، بكى كلاهما بعد هذه الموعظة، وقال كلاهما حقي لأخي يا رسول الله. طب ما أنت جاي ليه؟ لماذا اختصمتما لما كل واحد يقول حقي يا أخي؟ لأن الموعظة بليغة. قال فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار. ردهم الإيمان، تصور جهنم، تصور النار. فقال كلاهما حقي لأخي، لا أريده، لا أريده، طالما المسألة فيها نار وفي الآخر هكنت تستمتع بها كم سنة. هذا الحق الذي أخذه من أخيه يستمتع به كم سنة. في إحدى الجنازات اللي حضرناها مات أحد أخوال بعض الناس، يعني كانوا اثنين مختصمين، وخالهم ده يعني رباهم وكبرهم وحاول إن هو يعني يصلح بينهم، لم يستطع أن يصلح بينهم. مختصمين على قطعة أرض في مكان خطير، قطعة الأرض في أيامها كانت تصل لملايين، الكلام ده من حوالي 25 سنة، لملايين. ودخلين مع بعض في محاكم، وتعرف المحامين من مصلحتهم تفضلوا مختصمين، لأنه بياخد فلوس وده بياخد فلوس، وبعدين يشوف ثغرة يجيبها، تاني يشوف ثغرة يلعب بيها كمان عشان نطول أمد الخصومة، بدل ما تخلص في شهر تخلص شهرين، تخلص في سنة تخلص في سنتين، وبناخد أتعاب. فما فيش محامي في العادة عايز يحل. ليه؟ لأنه أول ما يحل السبوبة راحت، يعني ما يكون منين. غابوا مختصمين على الأرض دي كم سنة؟ 17 سنة، وما فيش حد عارف يحسم القضية بينهم، واللعاب يسيل أرض بملايين في مكان خطير جدا في القاهرة، يعني حاجة. وبعدين مرت الأيام، الخال ده طب ساكت، مات هذا الخال، خال أغنى منهم طبعا كلهم يعني. وبيحاول يحل واخوه ما عرفش حاجه. مات الرجل، دخل واحد من الاخين القبر عشان يدفنه. عاده الجماعه اللي بيدفنوا يوم جايب شويه تراب كده وفتح عينين الميت وحطتهم فيه عشان ولا يملا اوعان ابن ادم الا التراب، تمام. شاف خاله الراجل صاحب الاموال، الراجل صاحب الكلمه، لا حراك يدفنوا على جنبه ومقلوب، يفتح عينيه يحطوا له شويه تراب فيهم. ده خاله بقى اللي كانوا ماشيين بيحسوا، انا خالي فلان، تتفتح الابواب بيحطوا يتقلب، يجيب قلبين طوب عشان يعدله يسنده، خلصوا دفن. طلع الولد اللي كان بيدفن ده زي المجنون يجري، اين اخوه؟ مسك اخوه حضنه قال له مش عايز حاجه، خد كل حاجه، انا مش عايز حاجه. 17 سنه ونهدي فيكم يا جماعه ما تستاهلش، انت عندما تموت هتنزل تحت الارض وتسيب الارض فوقك اللي انت مختصر عليها دي. اي رصيد لك في البنك ما قيمته؟ انا عندي 100 مليون في البنك وانت ما عندكش حاجه، تمام؟ انت عندك 100 مليون وانا ما عنديش، انا باكل وانت بتاكل، بشرب وانت بتشرب، بنام وانت بتنام. ال 100 مليون دول قيمتهم ايه طالما انك مش محتاجهم، مش عايزهم دلوقتي؟ ما قيمتهم؟ عشان تفتخر، عشان تستطيل على خلق الله، عشان واحد يكلمك تقول له انا معايا 100 مليون انا مش محتاج لك؟ قال صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، كل ما تكلمه يقول لك فلوسي، معك جنيه تبقى تساوي جنيه، معك عشرة تبقى تساوي عشرة، معكش حاجة خالص يبقى ما تساويش حاجة. هذه معنى الكلام، كل ما تكلمه يقول لك مالي مالي. فقال عليه الصلاة والسلام للذي يقول مالي مالي: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت؟ هو ده وظيفة المال، أكلت فأفنيت. المجاري دي مكلفة مليارات، لأن مفيش حد بيأكل اللي جسمه عايزه بس، كل الباقي بيخرج. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يبين القضية دي: ضرب لابن آدم الدنيا مثلا بطعامه. الدنيا ضربها مثلا بطعامه، لئن قزحه وملحه، حط عليه توابل وبهارات والكلام، فانظر إلى ما يصير. هي دي الدنيا عاقبتها، هو كده. ضرب لابن آدم الدنيا مثلا بطعامه لئن قزحه، حط توابل بقى وتوم وبصل وعمل تقلية وبتاعه والكلام ده، حيث انت تشم تبقى خلاص هتتهبل، عايز تاكل دلوقتي اهو، لو انت جعان هتجوع. لئن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت؟ الإنسان له خمس حواس، ولذلك كلمة الناس بتقولها كتير مش فاهمها، لما يحتار يقول لك ضرب أخماس في أزداس. يعني إيه أخماس في أزداس؟ أخماس الحواس الخمس، في أزداس الجهات الست. ضرب أخماس في أسداس الحواس في الجهات الست، تمام؟ يعني لم يترك سبيلا إلا رمى حاسة فيه، يا بصر يا سمع يا شم يا لمس. أحد الحواس الذوق، دي أحد الحواس. نفسك تاكل اكله وهتموت عشان تاكلها، وعمل كل شهر تركن من مرتبك جزء علشان اكل الاكله دي. تاكل اكله مثلا 1000 ريال، ما المفروض تكون مشتهاه يعني، تكون حاجه فخمه يعني، تمام؟ 1000 ريال 2000 ريال وقعدت تاكل. ال2000 ريال دول او ال1000 ريال خلينا نترجمهم لساعات عمل. انت راجل بتاخد لك مثلا 5000 ريال مثلا في المتوسط عشان توفر منهم 1000 ريال. ال5000 ريال دول يساووا كام ساعة؟ خلينا نضرب الامثال بتبين المراد يعني. انت بتشتغل في اليوم، في اليوم مثلا 8 ساعات، تمام؟ وبشغل 5 ايام في الاسبوع، يبقى 8 ساعات في 5 ب 40، تمام. هنطلع 5 في الشهر يعني 5 ايام في 4 بقى ب 20، واحنا قلنا 5 في 4 بكام؟ 5 في 8 ب 40، 40 في 20 كام؟ انا خلي بالك ما اعرفش احسب يعني، تمام؟ 20 في 80 ادي 20 في 40 80، مش كده؟ بكام؟ يعني كم ساعه في الشهر؟ لا 120 ساعه. طيب انتوا فين محاسبين؟ جماعه محاسبين محاسبين شركات وكان اسعفونا. ها 160 اخر كلام؟ طيب حلو كده 160، 160 على 5000. ما احنا بناخد 5000 ريال، مش كده؟ 160 على 5000 يطلع كام؟ يعني الألف ريال هيساوي كام ساعة؟ حد يسعفنا؟ أسبوع عمل أسبوع. يعني الألف ريال عمل أسبوع، مش كده؟ على حسب الكلام، انا باخد منكم على ثقه يعني، تمام. طيب يعني الالف ريال يعني 5 ايام، مش كده؟ 5 ايام فيهم كم ساعه زي ما اتفقنا؟ 40. طيب وانت بتاكل متعتك بالاكل بتاخد قد ايه عشان اشوف شغلك في مقابل المتعه اللي انت دايخ عليها؟ شغلك متعتك بالطعام، انا في الاخر الحسبه دي كلها عايز اكل اكله معينه بحبها ونفسي اكلها وبتمنى اكلها، ولذلك عمال اجنب من مرتبي شويه ورا جنب شويه جنب شويه عشان لما اروح اكل ادفع، تمام؟ يعني اذا اتفقنا على ان المده اللي انت هتبذلها في الشغل اسبوع عشان تاكل الاكل اللي انت عايزه، متعتك بالطعام اللي انت محوش عشانه قد ايه؟ ها 10 دقائق. حد يقول تاني؟ نص ساعة. طيب حلو كده. طيب حد يقول كمان؟ 5 دقائق. تعرف متعتك بالطعام قد ايه في الوقت؟ 30 ثانية. بشتغل اسبوع عشان 30 ثانية. طب ليه انا قلت 30 ثانية؟ هي مدة بقاء الطعام في فمك. عارف الطعام اول ما ينعم في فمك يتبلعه يترجعه، انت ما تتحملوش، مش هتقعد تشتر كده وتاكل وتستطعم كده باللقمة، لا، أول ما تنعم في بقك حاجة من اتنين، يا تبلعها يا ترجعها. الكلام ده صح ولا أنا واهم؟ المثل عندنا بيقول أول ما عدى اللسان بقى نتان، ده المثل اللي العوام بيقولوه ترجمة الحديث. ترجمة الحديث لئن قزحه وملحه انظر إلى ما يصير. الحقائق لما بتتعرف وتشيل التزويقات اللي على الحقائق بتبقى قبيحة جدا. هذا المعنى اللي أنا بقوله صار قبيحا جدا بعد ما عريته وشلت الملابس اللي عليه، بقى هيكل عظمي. هيكل عظمي انت لما تشوفه تترعب، لو واحد مركب هيكل عظمي وانت فتحت الباب وشوفته قدامك ممكن تقع من طولك. ولذلك يحطوا على قطيب القطار ايه؟ جمجمة، يعني لو ما خدتش بالك وعديت القطر هيفرمك، هتبقى جمجمة. مش بيحطوا جمجمة على شريط القطر؟ هو ايه المقصود بالجمجمة دي؟ فانا عايز اقول لك هذا الذي نتقاتل لأجله ونقطع أرحامنا لأجله دي قيمته، هذه قيمته. الطعام اللي انت تقزحه وتملحه وشغال عشانه 30 ثانية فقط قدر متعتك به. لو احنا حبينا نطلع من المثل الصغير ده للمثل الكبير هتلاقي هو هو بس على كبير، اللي هي الدنيا التي نتقاتل لأجلها ونخرج من حدود الله للحرمات لأجلها أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام يضرب لنا المثل الآن عشان نفهم. قال مثل الإسلام كمثل طريق، والطريق ده محدد عشان ما تخرجش. ليه القطر سريع جدا جدا ما يخرجش عن القضبان؟ علشان عامل له حدود. العجله بتاعت القطر لها شفه والعجله الثانيه لها شفه، الشفتين عكسيتين. وذلك القطر يعمل كده وهو بيجري وما يقعش عشان له قضيب. عشان كده يقول لك لو انت سايق عربيه وضربت واحد هتدفع الدية، لكن لو القطر ضرب واحد السواق ما يدفعش الدية. ليه؟ ماشي في حدود، ما يقدرش لا يمشي يمين ولا يمشي شمال. انت اللي جيت وقفت، انت اللي جيت وقفت. فالقطر عشان له حدود حدين ما يخرجش. طول ما يخرجش، طول ما ما يخرجش عن القضبان لا يلام. المثل كده، ده حد جدار وده حد جدار. انت عايز تخرج من المسجد وانا حبسك، اقفل عليك الباب ده واقفل عليك الباب ده واقفل الشباك، وعايز تخرج هتعمل ايه؟ هتكسر الازاز. اذن انت مريد للخروج، انت نويت وانتويت وعزمت انك انت تخرج. لكن لو الابواب دي مقفوله هتفضل محبوس. فطول ما انت في وسط لا تخرج عن الاوامر والنواهي انت محبوس. بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا الحبسه دي، فقال الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. الدنيا سجن المؤمن، المؤمن ايه اللي سجنه يا ترى؟ الأوامر والنواهي. نفسه يبقى غني بس الربا حرام والرشوة حرام، وانك انت تقتل واحد وتاخد محفظته حرام، انك انت تختلس خلسة وتاخد من وراء حرام. لا، كل حاجة حرام حرام حرام. حرمتوا علينا عيشتكم. ايوه حرمنا عيشتكم الحرام، ده اللي احنا حرمناه، حرمناش اكتر من كده. عايز رجل شباب وعنده شبق بس الزنا حرام، لا. كل حاجة حرام حرام حرام. مسجون بالأوامر والنواهي، مش اللي على مزاجك تعمله. وجنة الكافر، الكافر يحد حد اللي نفسه فيه بيعمله، بيزني ويشرب الخمر ويشرب الحشيش والمخدرات ويقتل لو عايز واحد غيظه يقتله عادي، ما عندوش حاجة تقول له قف. عشان كده هي جنة بالنسبة له. بعض اليهود اللي ما بيفهموش، واحد يهودي كده أيام الحافظ ابن حجر العسقلاني إمام الدنيا في القرن التاسع الهجري، هو صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري، كان قاضي القضاء وكان يجالس الأمين السلطان، والسلطان لما راح حلب أخذ الحافظ معاه وكان يقضي على الناس في مجالس القضاء والحكم، يعني الأبهة كلها معاه تمام، ومخصصين له بقى حمار يركبه بقى زي العربيات الخاصة كده، وكل وزير له عربية ها، وسلسلة حراسة وراه بتاع ها، وركب حمار وراه شوية حمير كده عشان يحرسوه، حمار قدامه وحمار وراه وكم حمار حواليه أبها يعني. فواحد يهودي غلبان هدومه مقطعة قاعد على المصطبة، والحافظ طالع راكب الحمار والتلاميذ بقى حواليه، ده ماسك دري الحمار وده ماسك لجام الحمار ومش عارف الحمار، شاف المنظر ده قام قايم واقف ورايح للحافظ ماسك لجام الحمار، قال له نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وانت في الأبهة كلها وانا هدومي مقطعة وبكمل عشايا نوم، فسر لي بقى الحديث ده، انت في الأبهة وانت المؤمن وانا الكافر تمام، ففين الأبهة اللي عندي، جنتي انا فين وانت عايش في الجنة كلها والأبهة كلها والسلطنة كلها؟ قال له هو سجن الدنيا سجن المؤمن بالنسبة لما ألقاه اليوم، وجنتك بالنسبة لما ستلقاه، ده جهنم طبعا انت في جنة، طبعا انت الآن في جنتك انك انت في الدنيا، لما ستلقاه بعد ذلك من جهنم، هو ده تفسير الحديث. بالنسبة لي سجن، لما سألقاه في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، غرسها الله بيده. تطلع ايه انت يا بني آدم لما رب العالمين يهيئ الجنة لك ويغرسها لك بيده؟ ما قيمتك، ما قدرك اللي انت مش واخد بالك منه؟ انت ابن أصول ومتخيل ان انت ابن زنا، وانت ابن أصول بس انت مش عارف ان انت ابن أصول. هذه الجنة اللي الدنيا بالنسبة لنا سجن، ألست تغص من ماء الفرات؟ بتشرب الماء العذب السلسبيل ممكن، وده ماء عذب السلسبيل، دنيا ايه بقى اللي ممكن تشرب من المية اللي أسهل حاجة، أسهل حاجة تبلعها، ممكن تكون سبب في قتلك. انظر إلى الماء العذب الفرات بتاعنا ده، أسهل حاجة وألذ حاجة يعني، وسقي أهل الجنة. ربنا عز وجل لما ذكر ماء الدنيا قال وأن لو استقاموا على الطريقة لإيه؟ لأسقيناهم ماء غدق، الماء غدق كمان يعني وصفه بأنه غدق يعني حاجة مفتخرة يعني ماء غدق. وفي ماء الجنة سقي الجنة قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا. النكتة اللي أنا عايز أقف عندها إيه؟ وقال لو استقاموا على طريقة الإيه؟ لا أسقيناهم، شوف شوف الهمزة اللي واقفة زي العقرة في الزور دي، أسقيناهم الألف اللي قبل سقى دي شوف انطقها كده تلاها زي العقرة في الزور، لا أسقيناهم. طب الفرق بين أسقى وسقى إيه الفرق؟ إحنا شلنا الهمزة بس، مش حاسس فيه سهولة في سقى؟ ها؟ وسقاهم، شوف ماشية إزاي؟ لكن أنت أسقى، ها؟ في عقلة في الزرة، ده الفرق بين الماء بتاع الجنة وماء الدنيا. الهمزة دي اللي زي العقلة في الزور، إنك أنت ممكن تموت بالماء، تشرب تشرق وتموت، مع انه ألذ حاجه في الدنيا يعني. تاكل يجي لك مغص. مش ده متعة الدنيا؟ لكن في الآخرة لا. الجماعة اللي انا بحكي حكايتهم غابوا 17 سنة يتخانقوا على حتة ارض 1000 متر مثلا، 2000 متر، 3000 متر، وقال لك دي في موقع مفتخر، موقع رهيب كل بيتقاتل عليه. الاثنين دول في اخوة غابوا الاثنين في بطن واحدة 9 شهور، ورضعوا من ثدي واحد 2 سنين، واكلوا في معون واحد 20 سنة، ما تفرقوش لما كل واحد يتجوز وبقى له بيت، ومع ذلك قتل احدهما الاخر عشان 40 متر. 40 متر اختصموا عليها، وهو عبارة عن محل في ميدان العتبة. 40 متر محل، تعرف محل ده يسوي ملايين، يعني كثير على حسب الرجل ما بتدب المحل بيبقى غالي ولا مش غالي، يعني على حسب القوة الشرائية. يعني 40 متر قتل أحدهما أخاه في الدنيا عشان 40 متر. طب إيه رأيك إن آخر بني آدم باب الجنة هيتقفل وراه مش حد هيدخل لو قد الدنيا 10 مرات؟ تتخيل دي 10 مرات قد الكرة الأرضية، مش 40 متر ولا دولة، حتى انت لو تمتلك دولة لا، دي الكرة الأرضية. آخر واحد لو جاز لنا أن نقول إن الجنة فيها فقير، فأفقر واحد في الجنة اللي قد الدنيا 10 مرات، هل تتخيل دي؟ عشان ابين لك انت ازاي مسجون، يعني ببين الحديث الدنيا سجن المؤمن، كل حاجه فيها كبد، الشغل فيه كبد، تبقى مصدع وعندك انزلاق غضروف ولازم تروح الشغل، ما ينفعش ما تروحش الشغل، هتاخد لفت نظر وفي الاخر تترفد. طب انا تعبان فعلا، تعبان مش قادر اقوم، لا لازم تقوم. الجنه ما فيهاش الكلام ده. قال تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الكلام ده يقال لمين بقى؟ للأبرار بقى اللي له مش قد الدنيا 10 مرات، لا ده عدى، ده معدي خالص بقى، ما تقوليش قد الدنيا، ما تدينيش مساحة. حتى أن الرجل إذا أراد أن يطوف في ملكه كما ورد في بعض الروايات، أنا مش متأكد من صحتها يعني لكن قرأتها، بيركب البراق عايز يطوف على ملكه، هو محبوس في الأوضة اللي وقعد فيها يعني؟ لا، له ملك كبير. وملك إيه بقى؟ ملك حقيقي. قال صلى الله عليه وسلم: ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب. حنفترض إن أنا وإنت أعملنا متساوية وأنا وإنت من الصالحين وحندخل الجنة إن شاء الله، يعني يبقى مثلا كل جنة فيها مثلا 10,000 نخلة إذا استوت أعمالنا، يعني 10,000 نخلة، أفاجأ إن أنا عندي 10,000 نخلة وإنت عندك 100,000. طب إيه الفرق اللي بيني وبينك؟ حاجة بسيطة خالص. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. تمام؟ بس أنا دلوقتي قلت سبحان الله وبحمده نخلة زرع، سبحان الله وبحمده نخلة زرع، سبحان الله وبحمده نخلة. لو أنت بقى مدمن القصة دي، عندك نخل قد إيه بقى؟ ملكك أنت هيبقى فيه قد إيه يعني؟ طب كلفك حاجة لما قلت سبحان الله وبحمده؟ كلفتك حاجة؟ دفعت حاجة من جيبك؟ شلت حديد وانت بتقولها اثقال يعني، ولا طلع سهله كده في مقابلها نخله الجنه؟ طب ايه اللي ما ادكش النخله؟ ما اعرفش، ما عنديش الذكر، ما عنديش علم. الا اذا لو عندك علم هتفرق معاك، لو عندك علم هتفرق معاك. قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 100 مره سبحان الله وبحمده بس كده،

وحيدخلوا بقى على حمى الملك اللي عايزين ينتزعوا الملك بتاعه. بكى قال لك دي العمليه جد، احنا كنا في الاحلام وصحينا. قال له ايه بقى امرؤ القيس؟ بقول بكى صاحبي لما راى الدرب دونه. ما احنا عدينا ومشينا وداخلين بقى على حمى الملك اللي احنا رايحين ننتزع ملكه يعني. بكى صاحبي لما راى الدرب دونه وايقن ان لاحقان بقيصر، قيصر اللي حناخد منه الملك. فقلت له لا تبكي عينك، انما نحاول ملكا او نموت فنعذر. يقول لك مات عشان طلب الملك، مش مات في سندوتش فول، ها لا، مات عشان عايز حاجه كبيره يعني، ها. فاما نطلب الملك ونبقى ملوك او نموت فيقال معذرون. ده كانوا بيطلبوا الملك، ده حاجه مش بسيطه يعني، ها. يعني اذا مت موت بشرف. ده اللي انا عايز اقوله من امرؤ القيس. لا يزول احد الشعراء بقى اللطاف بتوعنا احنا عمل تشطير على ابيات البيتين بتوع امرؤ القيس ده. ازاي؟ عزم واحد صاحبه قال له انا دابح ديك شمرت هيعجبك. قال له انا هموت في الشمرت. قال له تعالى اليوم الفلاني هتلاقي الايه السفره تقعد. جاء صاحبنا في اليوم الفلاني ما لقاش لا شمرت ولا حزنه، لقى طبق ليفت. عارفين الليفت الطرش ده؟ لقى طبق ليفت، تمام. فحب ينكت عليه، ما هو شاعر بقى، حب ينكت. قال بكى صاحبي لما لقى اللفت دونه وايقن ان الجوع كان مقدرا. قلت له لا تبكي عينك، انما سناكل لفتا او نموت فنقبر. ها يا تاكل لفت هتموت، هتروح تقبر يعني. انا العزائم شوف ده وشوف ده. فانا قصدي اقول بابيات المتنبي إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، خلي همتك في السماء. فطعم الموت في أمر عظيم حقير كطعم الموت في أمر عظيم. فأنت عندما تموت في أمر الكل يقدره والكل يكبره لن تلام، لن يقال مات في كذا. وإذا كان الموت في سبيل الله أعظم الأماني، مش زي ما الناس بيقولوها كده وهو قاعد، هو الموت في سبيل الله اغلى امانين. مش كده، مش بالظبط كده، مش كلمه تقال ولا شعار يقال. فانا اريد ان اقول يا اخواني الاسلام وانت ماشي، طالما انك ماشي على الصراط، طالما ما خرجتش من البابين من السورين دول، انت على الاسلام. عايزك تستثمر وجودك على هذا الصراط، تاخد حسنات، مش عايز اقول بالهبل زي ما العوام بيقولوا يعني، يعني أشياء كالجبال بأقل عمل، والله عز وجل يقبل منك الأذكار اللي أنا قلتها دي. إيه رأيكم؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من أعتق شقصا من عبد أعتق الله عضوا له من النار. أنا لسه بقول لك 10 رقاب من ولد إسماعيل، 10 رقاب. 10 رقاب يعني ايه؟ يعني له راس وله ايدين وله كتف وله بطن وله رجلين وله صوابع. الحديث من اعتق عضوا او شخصا يعني اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. ممكن يكون فلان الفلاني محتاج 10,000 ريال عشان يصير حرا، ندي 10,000 للمالك بتاعه حتى يصير حرا، بس انا ما عنديش 10، عندي 1,000 ريال بس. انا 1000 وانت 500 وده 400، صار عتيقا البني ادم اللي كان عبد ده صار عتيقا. نصيبي منه ايه؟ ايد. الايد دي انا دفعت 400 ريال تسوي ايده يعني، وده دفع مثلا 1,000 ريال تسوي راسه، وده دفع كده. هنقسم الجته دي علينا اللي دفع راس المال. النبي عليه الصلاه والسلام يقول من اعتق عضوا من عبد اعتق الله به عضوا من النار. انت اعتقت عضو ايد، خلاص الايد دي مش هتدخل النار. طب ايدين، تمام. طب لو اعتقت كله. علي بن الحسين سمع ابا هريره يقول هذا الحديث، سمع سعيد بن جمهان. سعيد بن جمهان روى الحديث عن ابي هريره، قال له يا سعيد انت سمعت هذا من ابي هريره؟ قال نعم. قال علي بفلان. العبد عنده عبيد يعني، بس في عبد زي الحيطة إيد ورج كده هكا جابه. قال له أنت عتيق، ما هو سامع بيقول له أنا أعتق عضوا أعتق الله بي عضوا من النار، طبعا أعتقت كله إيديه ورجليه وبطنه وراسه ودانه وكل حاجة تمام. دعاه الهلف ده ها عشان يقول له أنت عتيق، عشان إذا كان العضو يعتق عضو من النار. أنت بقى بالذكر البسيط ده اللي بياخد 16 دقيقة وانت على مهلك كأنما اعتقت 10 رقاب من ولد إسماعيل، تكسل تقولهم ولا أول ما تفتح عينيك وتقول أصبحنا أصبح أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتقعد بقى وانت قاعد تقول الذكر 100 مرة دي، ومع ده تقول سبحان الله وحمدك 100 مرة 6 دقائق و16 دقيقة 22 دقيقة كل يوم 22 دقيقة تغفر لك ذنوبك إن كانت مثل زبد البحر، وتاخد الخمس حاجات دول كتير. إنك 22 دقيقة، طب أنت بتقعد قدام الأفلام قديه، ولا بتقعد قدام مش عارف قديه، ولا بتقعد قديه، ولا إيه ده؟ إيه التهريج ده؟ والله بنهرج، ونحن فعلا بهذا الإهمال كأننا لا نريد الآخرة. ومش كده بدأ، أنا قلت حاجتين بس، قلت ذكرين فقط، ده في أذكار تانية لها أجر مهول مهول لو عرفته ما تنسبوش أبدا. بس كل ده وانت فين؟ وانت على الصراط، ما خرجتش لا من الباب ده ولا خرجت من الباب ده تمام. وإحنا لسه يعني معانا إن شاء الله يعني وقت طويل عشان نبين، وإحنا على الصراط إيه اللي ممكن نعمل. مش هنقشك، مش هتكلم فيك دلوقتي انت عايز تطلع من الباب، لا انا ما اتكلمتش في دي، انا بتكلم في حدود انت بين السورين تمام، بين السورين بتكلم وانت بين السورين، انما عشان تطلع بره دي قصه تانية بقى، عايزه ايه؟ عايزه كلام كثير اخر يعني. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.